بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني في الأوسط، أو أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. ما قال المؤمن الفلاني مرآة المؤمن الفلاني كأن يكون من قبيلته، أو من بني عمه، أو من بلده، أو من منطقته أو إقليمه، يتفق معه في قبيلة أو بلد أو إقليم أو لون أو عرق أو جماعة أو طائفة أو حزب. ما قال ذلك، فإن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، وهذا عقد كما قال العلماء عقده الله بين المؤمنين كلهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، عقد عقده الله بين المؤمنين ذابت معه جميع الروابط. إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة المحبة والولاء والنصرة والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان وما أشبه ذلك. وهنا يقول: المؤمن مرآة المؤمن. المرآة ما فائدتها؟ ينظر فيها الناظر فيرى ما يكون في وجهه ومنظره من عيب فيزيله، وهكذا المؤمن ترى من خلاله ما عندك من عيوب ويعينك على إزالتها. المرآة ما تكبر العيوب ولا تصغرها، تنقلها كما هي. وهكذا البعض مع أخيه المؤمن مثل المجهر، ليس مثل المرآة، مثل المجهر، مكبر، يجعل النقطة بقعة كبيرة عظيمة واسعة. لا، المؤمن مرآة المؤمن، يريه ما عنده من زلل أو خطأ على حقيقته دون زيادة ولا نقصان. ما فيه من محاسن ظاهرة، ما فيه من مساوئ أو عيوب ظاهرة في تلك المرآة. المرآة ما تخفي محاسن الوجه ولا تستر المعايب إن وجدت. وهكذا المؤمن لا يخفي محاسن أخيه ولا يظهر فيه عيوبا غير موجودة، ولا يكبر العيوب الصغيرة، ولا يصغر العيوب الكبيرة، وإنما ينقل الصورة على حقيقتها. والمراد من النظر في المرآة ما هو؟ إزالة العيوب والتجمل وغير ذلك. يرى عيبا في شيء من ثيابه، في عمامته، في وجهه، فيزيل قبل أن يخرج للناس، ويخرج على هيئة حسنة. وهكذا المؤمن مع المؤمن يعينه على أن يظهر بأحسن الصور وأحسن المظاهر، ويعينه على إزالة ما عنده من العيب. فقال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. وهكذا ينبغي أن يكون أخوك لك، وينبغي أن تكون أنت لأخيك، وينبغي أن تكون أنت لأخيك كذلك. فكالمرآة لا كالمجهر الذي يكبر ولا كالذي يصغر، وإنما كالمرآة التي تظهر كل شيء على هيئته وصورته وحقيقته. قال: والمؤمن أخو المؤمن، ومقتضى الأخوة المحبة والمناصرة في الحق، ومقتضى الأخوة أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره له ما تكره لنفسك من الشر. مقتضى ذلك ألا تظلمه في عرض ولا نفس ولا مال، وألا تخذله في موطن يحب أن تنصره فيه. ومقتضى ذلك ألا تسلمه لعدو، ومقتضى ذلك ألا تحقره، ألا تحقره، كما دلت على ذلك النصوص الأخرى. مقتضى ذلك أن تناصحه، مقتضى ذلك أن تعوده إن مرض، تشهد جنازته إن مات، وترد عليه السلام، تشمته إذا عطس، تنصحه إذا استنصحك، تشير عليه بما تعلم من الرشد إذا استشارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير ما يعلم فقد خانه، فقد خانه. والأخوة لها حقوق عظيمة. ما تعطي أخاك الحقوق التي أو بعض التي له عليك وتطالب بحقوقك كاملة؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ما يكون الإنسان كما قال الأول: لي صديق يرى حقوقي عليه واجبات نافلات، وحقه كان فرضا، إن قطعت البلاد طولا إليه، ثم سرت من بعد طولها عرضا، لرأى ما صنعت غير كثير، واشتهى أن أزيد في العرض عرضا. فهذا الصديق الذي يرى حقوقك عليه نافلات، ويرى حقوقه عليك واجبات وفروض، لو قطعت البلاد طولا وعرضا إليه لأراد أن تزيد في طولها وفي عرضها من السير. فإنما الأخوك الذي يحب لك من الخير ما يحب لنفسك، ما يحب لنفسه، لا يخدعك، لا يغشك، لا يدلك على خلاف ما يعلم من الخير، وإنما يدلك على الخير. قال: يكف عليه ضيعته، أي إذا غاب، إذا غاب كف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه، يقوم بحوائجه، ينصره، يدافع عنه في حال غيبته، ما يغيب، وجعل عرضه وماله عرض لأهل الفجور والفسوق والطمع والجشع والظلم والبغي والعدوان، وإنما في حال غيابه يحوطه، يمنعه، يناصره، يسانده، يقف معه، ولا يسلمه، ولا يسلمه. قال: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني هو في حال حضوره أخوه القريب المساند المناصر في الحق والمعروف، وهو في حال حضوره مرآة له، وفي حال غيابه هو الذي يقوم على شؤونه. فيكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، لا يؤتى من قبله، لا يؤتى من قبله. البعض اليوم تتمنى أن يكف شره عنك، لا تؤمل كثير خير ولا ترجو لا في غيابك ولا في حضورك، تتمنى وأقصى ما تتمناه أن يكف شره عنك وأن يكفيك شره وبلاءه، أن يكفيك شره وبلاءه، هذا أكثر وأقصى ما تتمناه منه. وقليل الذي يكون لك كما تحب وكما تريد. والواقع خير شاهد، يا هند هل في زماني من مسعف أو مساعد؟ فصدقيني وإلا فكذبيني بواحد. فصار الناس يتآخون في الغالب من أجل الدنيا ومن أجل المصالح. ومن أحبك على شيء عاداك على فقده. من أحبك لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل المصلحة، إذا زالت هذه المصالح والمنافع من يدك عاداك على فقدها، عاداك وتركك على فقدها. وإنما يبقى لك من أحبك من أجل الله وفي الله، هذا الذي تدوم محبته وتبقى، هذا الذي تدوم محبته. وما كان لله يبقى، كما قال الإمام مالك، ما كان لله يبقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولا يبقى إلا ما كان لله، لأن ما كان لله يدوم، وأما ما كان لغير الله عز وجل ما له من المقومات، ما يبقى ويستمر. وإذا أراد الإنسان لنفسه الخير والفوز والفلاح والأمن من الضلال والشقاء، فلا طريق إلى ذلك إلا باتباع الوحي. الله تعالى يقول: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فإذا أردت الأمن من الخوف والحزن والضلال والشقاء، بحيث أنك تأمن وتسعد وتهتدي، فأقرب طريق إلى ذلك هو الاستقامة على أمر الله عز وجل. وقد قال بعض أهل العلم: لا شقاء مع ثلاث، لا شقاء مع الدعاء، لا شقاء مع البر، رحمك الله، لا شقاء مع القرآن. واستدل بآيات ثلاث كل واحدة. قال: أما كونه لا شقاء مع البر، فالله تعالى يقول عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبر من أسباب السعادة، ويكون الإنسان أبعد ما يكون عن الشقاء، لأن العاق شقي يشقى في حياته وتنقلب عليه أموره ولا تتيسر، ويعيش في عسر، في ضنك، في ضيق، وكل ما يدخل تحت كلمة شقاء، فلان شقي، شقي ولا يجد لذة ولا راحة ولا سدادا ولا صوابا ولا توفيقا. وهكذا أيضا لا شقاء مع الدعاء: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فتدعو الله عز وجل، الله تعالى يسعدك، يقضي حاجتك، يفرج كربتك، يقيل عثرتك، ييسر لك الأشياء العسيرة، يلين لك القلوب الغضاب والرقاب الصعاب، كل هذا لن تجده إلا مع طاعة الله عز وجل. وهكذا أيضا الثالثة: لا شقاء مع القرآن. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طه مثل ألف لام ميم، مثل حاء ميم، مثل كاف هاء ياء عين صاد. فطه مثل حاء ميم، مثل حاء ميم، ومثل كاف هاء ياء عين صاد، ومثل ألف لام ميم صاد، وغيرها من السور. فالله تعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزله الله تعالى ليكون سببا للهداية والسعادة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هو حياة، هو نور، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فجعله الله تعالى مثابة الروح التي إذا خرجت من الجسد مات، وإذا بقي جثة بلا روح سرعان ما يتعفن، سارع إليه الديدان والهوام، يتأذى به القريب والبعيد. ولذلك لماذا شرع الدفن؟ أكرم الله عز وجل الإنسان حيا وميتا، ولقد كرمنا بني آدم. الله تعالى قال ثم أماته فأقبره، أماته الله عز وجل ثم شرع أن يقبر وأن يدفن لئلا يتأذى قريب ولا بعيد به، وأمر بالمسارعة بالدفن لئلا يتغير، لئلا يظهر عليه من آثار التغير في شكله في ريحه ما يجعل القريب أو البعيد أو بعض الناس يسيء الظن أو يتأفف أو يتأذى أو يقترب منه وكاره للقرب منه، أو يحمله مع التأذي بحمله، أو يقترب منه ويتأذى بالقرب منه. فشرع المبادرة بدفنه، لكن والروح في الجسد يبقى حي، ما يسارع إليه عفن ولا تغير ولا دود، اللهم إلا أن يكون هناك مرض أو علة يحتاج إلى دواء. وهكذا أيضا جعل الله تعالى القرآن مثابة النور للعين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى أن قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لو فقد الإنسان النور والضوء من عينه يصير أعمى. وفرق بين الأعمى والبصير، وما تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. والله عز وجل ما سوى بين الحي والميت، ولا بين الأعمى والبصير، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. فإذا ذهب النور من العين ظل الإنسان وتخبط، صار بحاجة إلى قائد يقوده، ولا يعرف الطريق التي يسير فيها، ولا يدري عند سيره أيقع في حفرة أم يصطدم بشجرة أم بحائط أم بغير ذلك، لا يقدر أن يتقي سبعا ولا عدوا ولا آفة تعرض له خلاف البصير، يتقي يمشي في طريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق المؤمنين. هذا حديث من يا قاسم؟ وليش بدأت من عند أبي داود بعد ما جاءت إلى أبي داود؟ طيب هو عند أبي داود ومن حديث أيضا أبي هريرة. وهو أيضا في الأدب المفرد البخاري، خرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. المسجد منطلق للعبادة والطاعة وبناء دولة الإسلام من المسجد، ولا يمكن أن يقوم الدين على أناس متباغضين متعادين متناحرين متنافرين، ولا يمكن أن تقوم أي شيء، ما يمكن أن يقوم شيء بذلك. الناس يعني كما ذكر أن رجلا أوصى أولاده قبل أن يموت جمعهم كانوا عددا، وذلك أن الشيطان قد يدخل بينهم، لا سيما إذا كان الأولاد لأمهات شتى وأبوهم واحد، فربما هذا أمه تحرضه وهذا أمه تحرضه، وهذا يقول هذا أخي من أبي وهذا أخي من أبي، لسنا من أم واحدة، ويدخل الشيطان بينهم. وإذا كان هناك دنيا ومال ترك فيدخل أكثر وأكثر، ومن هنا يدخل عليهم عدوهم وربما أبادهم جميعا، وذهب ما في أيديهم جميعا، وذهب ريحهم جميعا، ولم يبق لهم كلمة ولا مكان جميعا. فجمع الرجل أولاده وأعطى كل واحد منهم عصا، قال أكسرها، كسرها، ثم جاء بحزمة من العصي وقال لأحد اكسرها، ما استطاع، قال للآخر اكسرها، ما استطاع، قال للثالث اكسرها، ما استطاع، قال وأنتم هكذا، إن تفرقتم سهل على أي أحد أن يكسركم، وإن اجتمعتم صعب على غيركم أن يكسركم. وأنشد تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وكما قيل إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. والله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الدنيا تفرق ما تجمع، المصالح والمطامع وغيرها. من أحبك لدنيا تركك إذا أعطاه غيرك أكثر منها. من أحبك على 2000 تركك على 3، من أحبك على 100,000 تركك على 100,000 و100 ريال وذهب إلى من يعطيه أكثر. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس من فضة. فالناس إلا من رحم الله إذا اجتمعوا من أجل الدنيا فرقتهم الدنيا وشتتت شملهم، شتتت شملهم. ومن أحبك على شيء تركك لفقد ذلك الشيء، لكن الله عز وجل قال لنبيه وألف بين قلوبهم. الله هو الذي ألف بين قلوبهم، ثم قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما يستطيع الإنسان، لو يعني الدنيا، الدنيا لا تسع، الدنيا كلها لا تسع اثنين متباغضين، لا تسع اثنين متباغضين، وأضيق مكان يسع اثنين متحابين. مع الألفة والمحبة لو مكان ضيق يجلس هنا يجلس هنا يجلس، فوإن حصلت النفرة ما تسعهم مدينة ولا بلدة ولا الدنيا، ما تسع مع سعتها اثنين متباغضين فضلا عن أكثر. ولا تضيق بمتحابين، الدنيا لا تسع متباغضين ولا تضيق متحابين، فلا تضيق مع وجود الألفة ومع وجود المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة، وسطروا ما لو لم يسطر بأصح الكتب ما يكاد الإنسان أن يصدقه، مثل قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف مهاجري، سعد بن الربيع أنصاري، من أغنياء الأنصار ومن أكثرهم مالا. وعبد الرحمن بن عوف لما هاجر، غالب أن المهاجر يفر بدينه يأتي ما معه شيء، وإن كان معه في بلده الكثير، لكنه قد تركه من أجل الله ونفذ بجلده، فمهاجرا إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. ولذلك كان المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ظهرت ترجمة ذلك، قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف كما في البخاري: تعال أشاطرك مالي، ولي امرأتان اختر إحداهما فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ما قال له عندي امرأتان، واحدة كبيرة في السن واحدة صغيرة، الكبيرة لك، وإلا واحدة جميلة واحدة دونها، الجميلة لي والثانية لك، أو عندي امرأتان واحدة على صفة كذا والثانية على صفة كذا، أنا سأختار واحد. جعل الخيار له، صعب، صعب جدا. لو أن إنسان لو معك ثوبان وجاء شخص حصل بينك وبينه ألفة، نادرا ما يأتي إنسان يقول له خذ لك الجيد وترك لي الرديء، خذ الجيد وترك الرديء. فكيف لو كانت امرأته؟ أشد وأشد، الأمر أعظم وأعظم. الإنسان يذود عن عرضه بدمه وبماله، وليس من السهل أن يبذل إحدى امرأتيه لآخر إلا مع إيمان عظيم ورغبة عظيمة فيما عند الله وصدق فيما عاهد الله عز وجل عليه. إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. والعجب أيضا أن عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. ولم يقبل لا المشاطرة في المال، ولم يقبل منه أن يطلق له إحدى امرأتيه، إحدى امرأتيه. الإنسان لابد لو وجد من أخيه شيء من الود فتح لك المجال، ما تأتي بعد ذلك، يعني ما تبقي شيئا، ما تبقي شيئا. فغيرك لو أنه أكرمك استبقي، استبقي. حتى لو وجدت نفسه طيبا، ما يقول عنه طيب النفس افعل، ممكن تطيب نفسه في الأول، ثم إذا رأى الجشع والطمع والاستغلال ينقبض، ينقبض. والإنسان يكون عفيفا إذا اضطر، إذا احتاج، بحسب ذلك. وإلا فلو أنك آخيت إنسان وقال لك هذا بيتي مفتوح لك، فضل خذ ما شئت ودع ما شئت، يلا الأولاد هجوم، انطلقوا كل واحد يأخذ ويفعل كذا، وهو قد قال. طيب وإن قال، وإن قال خذ الشيء اليسير، فما يكفي، ما تنسد به الحاجة، واشكر له معروفه وإحسانه، واشكر له معروفه وإحسانه. فأما أنه يأتي فللكل، حينئذ ما تشجع من يفعل المعروف على المعروف. وربما كانت المرة الأولى والأخيرة التي يبذل له، مهما كان كرمه، مهما كان سخاؤه، لا بد أن يقع في النفس. أنت أيضا ما تأتي وتقول هو قد قال، هو فتح المجال، هو الذي أذن، هو نفسه طيبة. طيب وإن كانت نفسه طيبة في المرة الأولى قد لا تطيب في الثانية، هو وإن كان يعني يريد أن يفعل هذا مواساة لك أو تسلية لك، أو أراد أن يدخل عليك السرور بذلك الكلام، وأنت يعني خلاص ما صدقت أنه تكلم، وبعد ذلك ما أبقيت شيئا، فلا، ينبغي الإنسان أن يكون عفيفا ولو فتح له مجال، ولو فتح له المجال، إن كان ولا بد ما لا بد منه وما يحتاج إليه، ويحب بعد ذلك أكثر ويوثق به. لكن لو جاء، لو ما تكلم بالكلمة، ما أكمل الكلمة إلا وقد باشر الأخذ، فلا، بالذات طالب العلم، طالب العلم ما يدنس العلم بالأطماع. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم، محياه بالأطماع حتى تجهم. فالطالب العلم يكون أبعد ما يكون مثل هذا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج الدارقطني في الأفراد والضياء في المختارة عن جابر رضي الله عنه، ثم قال وهو عند الطبراني والبيهقي، يعني أخرجه الدارقطني في الأفراد ليس في السنن، والطبراني والبيهقي من حديث جابر قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخيرهم أنفعهم للناس. المؤمن يألف غيره ويألفه غيره، لا يعني هذا أن الإنسان يألف كل أحد، البر والفاجر والصالح والطالح، لا، لكن المؤمن كالجمل الألف لو أنيخ على صخرة لاستناخ، مع عورتها وصعوبتها وأذاها استنيخ وينقاد وينقاد. فقال المؤمن يألف أي غيره، ويؤلف أي من غيره، يكون له من يألف من الناس ويألف الناس، تجده محبوبا عندهم وهم يحبونه ويحبهم في الغالب أهل الدين والخير والصلاح والطاعة وعامة الناس، ولو كان فيهم ما فيهم، لكن تجد أنه يألف ويؤلف، تجد أن من جالسه من خالطه من عرفه عن قرب ألفه، وهو كذلك أيضا يألف غيرهم أهل الإيمان والخير. قال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا هو بالذي يألف الناس ولا الناس يألفه، يعني ربما يكون الإنسان يألف لكنه لا يؤلف، هو يحاول أن يتودد لهذا وهذا لكن ما له رواج وليس له شوق، وربما هو عنده شيء من الانقباض لكن تجد أنه مألوف محبوب من الناس، هذا يتردد عليه وهذا يأتي إليه وهذا له معه ارتباط وهذا لا وهذا له معه حاجة وهكذا، فما جاءه الناس ولا ترددوا عليه إلا لأنهم يألفونه، ولو كانوا لا يألفونه ما جاءوا إليه، فربما يكون من الطرفين وهذا أكمل، هو يألفهم وهم يألفونه، وأحيانا يكون من جهة يألف الناس ولا يألفونه أو يألفونه ولا يألفه. قال وخيرهم أي الناس أنفعهم، وخيرهم أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، سواء كان نفعه للناس في الجانب الديني أو الجانب الدنيوي، ولا شك أن نفع الناس رحمه الله في الجانب الديني أعظم، في تعليمهم في وعظهم في إرشادهم في إفتائهم في أمرهم بالمعروف في نهيهم عن المنكر في تحذيرهم من الشر والشرك والبدع والضلالات في الأخذ بأيديهم ونحو ذلك، هذا أعظم وأنفع، أنفع لهم من الدنيا كلها، أنفع لهم من الدنيا كلها، لأن به سلام دنياهم وأخراه، إيش ينفعه؟ أن يعطيه أن يصب في فمه العسل، وأن يعطيه ألذ المطاعم والمشارب ويغش في دينه على شرك على بدعة على ضلالة على فسوق وفسوق وفجور وكبائر، وهو لا يبالي بذلك بل ربما زاد وأعانه عليه، لا، أنفع الناس خير الناس أنفعهم للناس، ويشمل نفعهم في دينهم ودنياهم. فكيف إذا جمع الله عز وجل لبعض عباده نفع الناس في دينهم ونفعهم في دنياهم؟ هذا رزق عظيم يسوقه الله عز وجل للعبد، وخير عظيم يسوقه الله عز وجل للعبد، أن يكون نافعا للناس في أمر دينهم وأمر دنياهم، أو لا يقدر على نفعهم في باب الدين لكن ينفعهم في الدنيا بزكاة ماله بصدقاته صدقات التطوع، تفريق كرباتهم قضاء حاجاتهم، يقرض هذا يقف مع هذا يواسي هذا يساعد هذا، أعطاه الله تعالى مالا وأعطاه الله تعالى سخاء ونفسا طيبة، فتجده ينفق ويعطي ويبذل ويساند يفرق كربات، فيوشك أن يفرج الله عز وجل عنه كربات الدنيا والآخرة. فخيرهم أنفعهم للناس، وشرهم الذي لا خير فيه ولا نفع فيه، لا نفع لا في دينهم ولا في دنياهم، بل ربما ضرهم. وإذا لم يكن للإنسان منفع للناس لا أقل من أن يتصدق على نفسه بكف أذاه عن الناس، كما في حديث أبي ذر لما سأله عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيله، قال ثم أي؟ فقال تعين صانعا أو تصنع لأخرك، قال رأيت إن لم أفعل، قال تكف شرك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك، فتلك صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس، كف أذاك عن الناس، كف شرك عن الناس، فإن في ذلك صدقة منك على نفسك. الحديث يبقى يعني أي لفظة يعني من القرآن أو من السنة يبقى على العام، من قيده بأي شيء هو المطالب بالدليل، من قيده بصورة معينة فقد قصره عن دلالته وعن عمومه وعن سعته، فيبقى الحديث على عمومه، والضابط في ذلك الشرع. الضابط في ذلك الشرع، يعني يألف الناس ما يألف مثلا أهل الفجور أهل الفسوق ويعينهم يقرهم يشجعهم وغير ذلك، أو أهل الشرك أو أهل البدع والضلال، لا، إنما يكون بحدود الشرع، وإلفه لهم بالدعوة بالنصح بالتوجيه بالإرشاد بالتعليم، وهكذا أيضا أهل المعاصي إلفه لهم بدلالتهم بنصحهم بتوجيههم، ينفعهم فيما يستطيع من أمر دينهم ودنياهم، فيبقى الحديث على عمومه ويقيد بالشرع، ومن قصره على حالة معينة فعليه البرهان في ذلك، عليه البرهان في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنزل الله عز وجل فيهم في القرآن ما أنزل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. وكان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، يأمر بمخالفة أهل الكتاب، وأنزل الله عز وجل من الآيات في تحريم مودتهم وموالاتهم، ما الله به عليم. لكن من كان منهم يأتي يسأل، من كان منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك، ويصبر على أذيته مع بغضه لهم وما هم عليه من الكفر والشرك. يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ قد سبق مرارا الكلام على هذا، وأن الراجح في ذلك أن اسم الله الأعظم إنما هو اسم جنس لا يتقيد باسم معين، لأنه قد يأتي أحاديث صحيحة أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم كما صححه الشيخ الألباني. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وسمع آخر يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا تصحيح لما سبق. الثاني: سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. حينئذ معنا الآن ثلاثة أحاديث: الحديث الأول فيه الحي القيوم فقط، الحديث الثاني ليس فيه ذكر الحي القيوم، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث الثالث فيه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وبديع السماوات والأرض. وكل واحد من الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم. السعدي رحمه الله تعالى في كتاب اقتناص الفوائد قال إن اسم الله الأعظم اسم جنس يدخل فيه هذا كله، وهذا هذا هو الصواب ولا شك، لأننا لو قلنا فقط اسم الله الأعظم الحي القيوم، طيب والحديث الآخر وليس فيه ذكر الحي القيوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وليس فيه ذكر الحي القيوم، فحينئذ يكون اسم جنس. من دعا بهذا فقد دعا باسم الله الأعظم، ومن دعا بهذا فقد دعا الله باسمه الأعظم. وهناك من قال إن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في تحفة الذاكرين نقل الخلاف على نحو 14 قولا في اسم الله الأعظم، ذكر نحو 14 قولا من الخلاف في اسم الله الأعظم ما هو، والصحيح هذا الذي أنه اسم جنس. طيب إلى هنا والمؤذن يؤذن.